حصريا على موقع djkimo.com. شو صعب علي أنا ارجع افتح قلبي لسكرته من زمان في مشاعر من سي معقولي أنا ارجع أحب واتعلق كمان شو صعب علي أنا ارجع افتح قلبي لسكرته من زمان في مشاعر من سي معقولي أنا ارجع أحب واتعلق كمان بدي أعيش بقلبك وحدي شو فكرت صعبي باب الحب اللي مسكر أنا ارجع حصرياً على موقع djkimo.com.